وهي بفضل الله جل وعلا ورحمته علينا في هذه البلاد عامة وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاصة، ليست بمستغربة، فقد كان هذا الأمر في هذه اللقاءات معروف بيننا وبين مشايخنا، فقد كان فيما مضى وإلى عهد قريب تعقد مثل هذه الاجتماعات ويحضرها أعيان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل العلم مع طلبتهم، فيغتبطون بذلك وينصرفون، وقد جمعوا من هذه اللقاءات وحصلوا الكثير من العلم والفوائد. إن لقاءات علماء السنة مع طلبة السنة وأهل السنة جعلنا الله وإياكم جميعا منهم، إنها لقاءات مباركة بفضل الله جل وعلا يحصل منها الخير الكثير ويحصل بها النفع الكثير لمن حضر ومن نقل إليه واستمع. وقبل سنوات قلائل كان عرض الكاسيتات الأشرطة المسجلة هذه في الأجهزة فتنشر، أما الآن وقد من الله جل وعلا بأسباب اتصالات ومواصلات حدثت وجدت لم تكن قبل، فقد كثر المشاركون ممن لم نرى صورهم وهم يسمعون أصواتنا عبر الاتصال بالأنترنت، فعظم النفع وعم في جميع أنحاء العالم يستمع معنا المشاركون، وهذا فضل كبير يوجب علينا شكر الله تبارك وتعالى عليه. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم شكر نعمته. أيها الأحبة في الله، إن إخوانكم الذين قاموا على ترتيب هذا اللقاء بيننا جميعا مع شيخنا الشيخ العلامة المحدث حامل لواء الجرح والتعديل بشهادة من يعتبر بشهادته في هذا الزمن، وإخوته المشايخ، إنه لمما يغتبط به. فإخوانكم القائمون على تنظيم هذا اللقاء في دورة الإمام ابن القيم وإخوانهم الذين شاركوهم وسابقوا إلى هذا، بل كانوا هم المتقدمون والمشجعون والطالبون لذلك، ولولا أنهم طلبوا مني ألا أذكرهم لذكرت باسمهم جميعا. نرحب أولا بشيخنا ووالدنا الشيخ ربيع ابن هادي عمير المدخلي، ثم نرحب بأصحاب الفضيلة المشايخ الحضور الذين هم من المدينة والذين قدموا علينا من غير مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أرحب بأبنائنا طلبة العلم الذين قدموا علينا من مدن المملكة العربية السعودية ومن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فحي الله الجميع وأهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم في مجالس شيوخ العلم وحملة السنة والأثر القائمين برفع راية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرحب بالجميع، فحياكم الله ثم حياكم الله ثم حياكم الله جميعا، ونعتذر عن التقصير إن حصل، بل هو حاصل

والله فتح الدنيا على فتحوها بالإسلام والإيمان، وهؤلاء عندهم الآن إمكانيات لا حدود لها، ومع ذلك لا يفتح ولا شبرا من الأرض، ويستقبلون الأفكار والأقائد الغربية من اليهود والنصارى مع الأسف الشديد. ادرسوا هذه الأركان من كتب الحديث ومن كتب الفقه وطبقوها، وأنا ليس في وسعي أن أشرح لكم، فسامحوني وإن كان في مجال للإخوان الشيخ عبيد والشيخ محمد أن يشرحوا مثل هذا الحديث وأمثاله، فجزاهم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعذروني الكلام والله يضر لي أولادي. أعذروني، جزاكم الله خيرا، وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يبارك فيك. أنا أستأذن، تمام، أستأذن. الشيخ عبيد في الطريق واسع، ما أقدر أسلم عند المولى إن شاء الله. أقول المولى حاشرني، ما أقدر ها؟ ما أقدر، لا تطلب بروسي تأمل من أرحم الله. إيش تأمل؟ بس الشيخ، نحن قد تكلمنا الناس أنه على شرع، تكلمنا أنا دائما في دروسي الشباب السلفي يتمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، والأطلع على ذلك بالنواجذ، ثم التحاب والتآخ والتواد بينهم والتواصل والتراحم والابتعاد عن أسباب الفرقة، ابتعاد كل ابتعاد عن أسباب الفرقة والخلافات، فإن الخلاف الشر كما قال عبد الله بن مسعود، والله سبحانه وتعالى يذم المتفرقين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يبرئ الله نبيه من هؤلاء الذين يفرقون دينهم ويفرقون صفوفهم. بارك الله فيكم. انتبهوا لهذه الآية، أقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالتفرق من صفات المشركين ومن صفات اليهود، والمسلمين جميعا عليهم أن يأتصموا بحبل الله جميعا ويكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له السائر الجسدي بالسهر والحمى. هذا واجب المسلمين جميعا، وأن يبتعدوا عن البدع والضلالات وعن كل الأسباب التي تمزق صفوفهم وتفرق جمعهم وتشتت شملهم. وأكتفي بهذا، وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لفضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ ربيع على ما سمعناه من توجيه منه ووصايا، التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بها وإياه، وأن يجعلنا ممن يستمع فينتفع ويتبع، وهذا يعني لفت نظر جاءني لأنبه فقط. يقول هناك أناس يصورون المشايخ، فذكرنا هذا الأخ الكاتب الناصح أو نبهنا، فأنا أقول قرأت هذه الكلمة التي وصلتني وأظنها الآن وصلتكم بعد قراءتها. فنحن لسنا بحاجة إلى هذا ولله الحمد، والتصوير من غير حاجة لا يجوز، وهو من الكبائر، والنصوص دالة على ذلك دلالة صريحة، دلالة المنطوق فيها لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصور، وفيها أن كل مصور في النار. ونحن جميعا نعلم أن الكبيرة ما ختمت بوعيد أو بلعن، وهذا اجتمع فيه اللعن والوعيد، فهذه الكبيرة واضح الأمر فيها. وما أظن أننا بحاجة إلى هذا، بل أقول إن الواجب علينا أن نبتعد عن هذا. لكن للأسف من أعظم الأسباب التي جعلت كثيرا من الناس ممن كنا نعرفهم يتحرز في هذا، هذه الوسائل الجديدة التي جدت، وهي الهاتف هذا، الجوالات أبو لحسة، بس يلحسه طلعت الصورة فلحست عقولهم فألهتهم عن هذه النصوص الصريحة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنبه أخي أو ابني هذا الذي بدر منه هذا الشيء، فليتق الله في نفسه ويتق الله في إخوانه. ودين الله جل وعلا قد نقل إلينا ولله الحمد نقلا بدون تصوير، مكتوب في الكتب كما جاء ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال نحن لا نريد أن نتدخل، والحديث إنما هو للمشايخ الشيخ ربيع والشيخ عبيد، لكن هذا فقط لفت نظر، لأن هذا الابن الكاتب أو الأخ الكاتب قد كتب إلي هذا الكتاب كما يرى الشيخ. فنحن وهذا أخي أيضا الشيخ سليمان، فنحن جميعا نطلب ممن وقع في مثل هذا والمشايخ كلهم موجودون أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، ومن أول ما يجب عليه أن يعمل يمسح هذا التصوير. والحمد لله الآن الصوت هذا كما تسمعوا يصل إلى الدنيا كلها، ما فيه يعني ما في حاجة إلى التصوير. وننتظر الشيخ حتى يعود ونقرأ عليه إن شاء الله ما يتيسر من هذه السؤالات، وفقنا الله جل وعلا وإياكم. والله ما كنت أريد أن أتكلم لولا أن هذا السؤال، هذا التنبيه قد جاءني، فأحببت أن أنبه أمانة بهذا الذي أرسل، لأنه ناصح لنا فجزاه الله عنا خيرا. جزاك الله خيرا. وهنا تنبيه آخر أيضا جزاه الله خير أيضا أخي الشيخ سليمان، وهو مسألة الشيخ عبيد الآن في الطريق، وكان هو معنا من أول الأمر، أيوة هو معنا، لكنه الشيخ تعب واحتاج إلى أن يزور المستشفى، ارتفع عنده شيء ظاهر من الارتفاع في الضغط فتعب، وهو الآن سيصل، لأنه بلغه أن جميعا قد وصلنا، فاعتذر أولا ثم لما بلغه هذا جزاه الله خيرا شد على نفسه وتحامل على نفسه، وهذا هو الآن قريبا سيصل. فأرجو من أحبتي وأبنائي أن لا يقوموا إلى الشيخ للسلام عليه ويكتفون بسلامه العام إذا جلس، لأن هذا يتعبه. جزاكم الله خير. المشايخ ما عادهم في السن الأولى التي يجلسون فيها أو يقفون بالساعة لمن يسلم عليهم، وإن متعنا الله وإياكم في الحياة وبلغنا من العمر قريبا من عمري ممكن نتمنى بس الرؤية من بعيد. أما أنا فقد شهدت علي، لكني ما وصلت عمره، فلذلك قلت لعل أما أنا فقد شهدت علي. الحمد لله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن طال عمره وحسن عمله وختم له بخير. الشيخ قريب خلاص واضح وصل ما شاء الله، يعني لأجل هذه خلاص الحمد لله. ثاني جالس صلح الكرسي للشيخ، صلح الكرسي للشيخ الشيخ ربيع، الكرسي ما هو واجع بس العدد يعني. وصل الشيخ، هذا شيخنا الشيخ عبيد الجابري وصل، حياه الله ومرحبا به. والشيخ ربيع عند الباب، اي نعم، حياه الله. الواحد قرب للشيخ يمكن يبغى. وصل الشيخ في الباب، حيا الله، بسم الله. أهلا جزاك بخير، تعال الله بكم يا شيخ. لا هذه هذه أنا عارف رجعت صح، وهذا خطا نزل ما لا كذا يو خلاص بس خلاص خلاص عبد الواحد عبد الواحد عطى الشيخ هذا برني قل له برني الشيخ خلي خليها شوف عطى هذا برني الشيخ في بارد شوي بس خلي هناك خلي سؤال الحمد لله الحمد لله نبدأ. هذا سائل في ما يفاتحه ما هذا سائل يقول كيف يكون التوجيه السلفي لمن وقع في أخطاء من الطلاب السلفيين؟ كيف إيه؟ يكون التوجيه السلفي السني السلفي السني لمن وقع في أخطاء من الطلاب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. موعظة حسنة وإذا استدعى الأمر إلى شيء المجادلة فليكن الجدال بالتي هي أحسن، والتي هي أحسن تكون بالأخلاق الطيبة وبالأدلة والبراهين الواضحة. والرسول يقول الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة. قل هذا من قال الله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالسلفي دائما في مقام النصح للسلفيين وغيرهم، وفي مقام الداعي إلى الله تبارك وتعالى يدعو إلى الله أهل البدع والضلال واليهود والنصارى واليهودين أن يهم الله بالحجة والبرهان وبالحكمة والموعدة الحسنة. بارك الله فيكم. هذا سؤال ثاني، هذا سؤال ثاني. ايش هذا؟ هذا خلاص. طيب هذا سؤال ثاني يقول فضيلة الشيخ يسأل هل كل من وقع في بدعة مبتدع وكل من وقع في شرك أو كفر مشرك وكافر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتبعه، أما بعد، فالواقع في البدعة أو واقع في البدعة على نوعين، من الواقع في البدعة خفية قد أعرفها وما بالعلم وضع نوام، هذا لا يبدأ لكن يبين له وينصح، وبعد البيان والنصح إذا أصر عليها يبدأ، وإن كانت واضحة كبدع الرافض والخوارج والمعتزلة والقدرية والمرجئة وما شاكل ذلك فهذا يبدع، لأن العلماء قد بيّنوا ووضحوا في ردودهم على هؤلاء غاية البيان، إلا إذا كان جاهلا حديث أهد بالإسلام بارك الله فيك فهذا لا يبدع، أما إذا كان يعيش في أوساط المسلمين ويسمع أهل السنة يصدعون بالحق ويرجون الأباطيل والضلالات والبدع والأهواء هؤلاء لا يقدرون في مثل هذه الأمور الواضحة، لا يقدرون بل يبدعون، إذا أصبح رافض يسب الصحابة يقول لا بل يبدعوه يكفرهم يقول ما يبدعوه، إذا أصبح يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ما يبدعوه، بارك الله فيك، هذه أمور واضحة عند طلاب العلم وعند كثير من يعيشهم في المجتمعات السلفية والإسلامية الجلية. نعم، وإذا وقع في الشرك بارك الله فيك إن كان جاهلا يعلم بارك الله فيك، فإن أصر على ذلك حكم عليه بالشرك، وهذا يقوله كبار أئمة الإسلام، لا بد من إقامة الحجة على الجاهل، العالم يبدع وإن وقع في كفر يكفر، والجاهل الذي لا يدري أن هذا كفر وهذا شرك هذا لا يكفر حتى تقام الحجة. وأنا أمس أنا أقرأ كلاما للشيخ بن باز وقبل ابن تيمية وقبل أئمة الدعوة يشترطون إقامة الحجة على الجاهل قبل تكفيره، ووقفت لمقالتين ابن باز أو موقفين منه في إعدام الجاهل إذا وقع حتى في وحدة الأديان. بارك الله فيكم. نعم، أولا هذا أيضا صاحب هذا السؤال حتى يطمئن أبنائي وإخوتي وأحبتي جميعا أننا لن نخفي شيئا، هذا سائل ما كتب سؤال، كتب صك صك وثيقة لخصه، وما تستطيع كل واحد الحالة سؤالات متعددة، فصاحبه أجب عليها أنت. هذا لا، هو موجه إليك باسمك وإلى الشيخ عبيد باسمه، ثم لأجل تنبيهه أنا أكون معه ومعكم أمينا، قال أتيت من جدة لكي أسأل هذا السؤال لو سمحت ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكثر في السؤال فأنا أقول على العين والرأس، مرحبا بك وحياك، وسؤالاتك هذه نصورها هذه كما ترون ونعطي صورة منها للشيخ عبيد. في شيء قد أجيب عليه خلاص. كثيرة يا شيخ، تسعة أسئلة أجيب عليه خلاص، فنصورها وأن نسلم الشيخ نسخة والشيخ عبيد نسخة وأنت تراجعه. بإذن الله، وإن شئت أن تسلم لهم أنت فدونك. نعم، هذا أيضا أنا الآن أحببت ذكره لأن الشيخ تطرق إليه قبل أن يقوم بالوضوء. يقول شيخنا حفظكم الله: هل من تذكير لنا بالتمسك بالسنة والثبات والصلابة عليها والولاء والبراء فيها؟ وبارك الله فيكم. قد تكلمت عن التمسك بالكتاب والسنة. نعم. والبلاء والبراء هذا أصل من أصول أهل السنة. لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية هذه. بارك الله فيكم. هذا أصل أصيل. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم: إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وهذا ليس خاصا بالمشركين، خائفنا والأهل البدع، البدع جنب الحكمة، لكن نحن نتبرأ منهم ونبغضهم، وهذا منهج السلف الصالح. البدع نتبرأ من بدعهم وننصحهم ونحذرهم منها، وإذا أصر ذلك أبغضناهم لأجلها. نعم. هذا يقول أذكر أن القرطبي رحمه الله في تفسيره شدد على أهل البدع وقال: لا يجوز أن يتخذ منهم بطالة، لا تتخذوا من دونكم بطالة لا إلو لكم خبالا ودوا ما علستم. فالبطالات منهم تؤدي إلى الخبال والضياع والبعد عن الحق، ومجالسة أهل السوء حذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أحذيك وإما تجد بها الطيبة وإما ترتع منه، ونافخ الكير إما أن يحرقك وإما يحرق ثيابك وإما وإلا لا تسلم من دخانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجليس السوء لا بد أن يحصل لك منه ضرر في دينك، بارك الله فيك، فحذر من مجالسة السوء، بارك الله فيك. ويدخل في قول: لا تجد من الآخر يؤذن حد الله ورسوله. فالبدع محاد لله ورسوله، بارك الله فيك. لكن نحن ندعوهم بالحكمة، ولكن بعد ذلك نقبلهم ونحذر منهم إذا أصروا على بدعهم. نعم. هذا سائل يقول: حديث داووا مرضاكم بالصدقة، هل يدخل فيه من أصيب بالسحر؟ أنا ما أعرف درجة هذا الحديث، تعرف درجته؟ نعم، هذا حديث حسن. أنا ما أعرف درجة هذا الحديث، يقول الشيخ محمد أنه حديث حسن. جزاه الله خيرا. نعم، عند أحمد رحمه الله. يقول: هل يدخل فيه السحر؟ نص في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ عليه قل هو الله أحد والمعوذتين، يقرأ على الساحر. ولما سحر النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين، بارك الله فيك. وأما الصدقة فأنا ما أقدر أقول فيها، بارك الله فيك، الله أعلم. نعم. وهنا سائل يقول: نحن مجموعة شباب نجلس ونتذاكر شرح بعض المتون العلمية عن طريق تفريغ الأشرطة الصوتية للمشايخ، مشايخ الدعوة السلفية، فهل هذا عملنا هذا سليم؟ هل عملنا هذا سليم؟ يقول: نجلس عملنا هذا إيه؟ نحن شباب نجلس. أعرف بس الأخير. هل عملنا هذا سليم؟ سليم يعني صحيح؟ نعم، إذا كان عالم سلفي موثوق به في علمه وعدالته، بارك الله فيك، فهذا يؤخذ منه، بارك الله فيك. العلماء ورثة الأنبياء، بارك الله فيك. العلماء ورثة الأنبياء، ولم يورثوا دين، ولم يورثوا دينا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. ومن أخذ بهم بعلمهم قد أخذ بحظ الوافر. نعم، لا بأس، بارك الله فيك، نتابع أهل العلم والفضل والاستقامة والموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم، نستفيد منهم عن طريق الأشرطة الصوتية. الأشرطة الصوتية بارك نعم. وإذا في أخطاء ينبهون عليها، ما أحد يسمى خطأ، إذا كان في أخطاء يبين لهم بأدب وبحسن الأخلاق، ما أحد يسلم، بارك الله فيه. هذا يقول: عندنا شاب سلفي دائما يخفف من لحيته، دائما يخفف من لحيته، آه، ودائما ننصحه ولا يبالي، فهل نهجره لمعصيته؟ هذا بلاء وداء متفشي مع الأسف الشديد، حتى في كثير من المنتسبين إلى السنة، بل في المنتسبين إلى السنة من يحلق لحيته، بارك الله فيكم. فإذا كان هذا ينفعه فلا بأس أن يهجر، بارك الله فيكم، إذا كان يحلق لحيته أو يأخذ منها، لأنه إذا أخذ منها تشبه باليهود وتشبه بالروافض، ومن تشبه بقوم فهو منهم، بيّن هذا، من تشبه بقوم إن كان يحلق فهو يشبه اليهود والنصارى، وإن كان يأخذ منها كذا يشبه بالروافض وباليهود، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فليتنزه، بارك الله فيك، عن مشابهة هاتين الطائفتين الأدوتين لله ولرسوله ولكتابه. جزاكم الله خيرا، حي الله الشيخ عبيد الجابري، مرحبا به. 11 الى ربع، 11 الى ربع، 11 حياكم الله شيخ، شيخ لي الله ما شاء الله، أصلحه الله. كيف مسيت الشيخ؟ شيخ عبيد، سلم فلا نعم. لا الله حياكم الله جميعا ما يجيكم إن شاء الله سلمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا أهلا وسهلا. مساك الله بالخير يا مرحبا بك. نقول الشيبان والكهول والشباب كلهم. يقول الشيبان والكهول والشباب. حياكم الله يا شيخ. وحياكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحببت أن أتشرف بحضور هذه المناسبة الطيبة لمشاركة إخواني من المشايخ وإتحاف أبنائي بما تيسر لي، وما أظن آتي بشيء جديد، فأظن أن أبا محمد الشيخ ربيع حفظه الله وبارك له في عمره وعلمه وعمله وإياكم جميعا قد كفى، لكن كما يقول المثل المكرر يعني في هذا الباب أحلى. نحن نقيدها نقول في هذا الباب وكل شيء طيب. ولعلكم سمعتم أو رأيتم الموضوع الذي عهد إلي الكلام فيه، وهو قواعد السلف ووجوب الارتباط بها، ولا بد من تقديم شيئين قبل هذا الموضوع المهم. فالأول تعريف السلف والسلفية، والثاني استنباط قواعد السلف ومصدرها ما هو. فأقول مستعينا بالله، السلفية من السلف، والسلفي نسبة إلى السلف أو السلفية، والسلف في اللغة الماضي، وهذا قد جاء في القرآن كثيرا، منها من المواطن التي جاء فيها هذا قوله جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني ما مضى قبل الموعظة. وهذا من سعة رحمة الله وسعة فضله على عباده عامة، والمتلوثين بالآثام خاصة، فإنه حين سماعهم الموعظة والاستجابة لها يكفر الله لهم ما سلف من أمرهم. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. وأما السلفية في الاصطلاح فهي السير على أثر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأما السلفيون فهم السائرون على هذا، هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره. ورأس أولئكم الصحابة رضي الله عنهم، ورأس الصحابة الخلفاء الأربعة، ثم العشرة إلى آخر ما هو معلوم من كلام أئمة السنة في هذا الباب. ومن بعد الصحابة كل من تبعهم بإحسان، فمن أئمة التابعين سالم ابن عبد الله ابن عمر، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر، ومن بعدهم من الأئمة مالك ابن أنس عالم المدينة، ويلقب لسعة علمه وفضله وسلامة هديه بأنه إمام دار الهجرة، ثم الشافعي وأحمد والليث بن سعد والأوزاعي والسفيانين والحمادين وسائر الأئمة من أئمة العلم والدين والإيمان في القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، كما صح عنه في أحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم من جاء بعدهم ممن هو على هديهم وعلى منوالهم غير شاذ عنهم ولا سالك سبيلا غير سبيلهم، هذا هو الأمر الأول. الثاني: هل لأئمة السلف بدءا من الصحابة رضي الله عنهم فمن تبعهم بإحسان مثل من سمينا، هل لهم قواعد خاصة من تلقاء أنفسهم استنبطوها هم، أم أن هذه القواعد مستنبطة من الكتاب والسنة؟ وفهم السلف الصالح، فإذا هديهم رضي الله عنهم يتألف من ثلاثة أمور: الأول فقه الكتاب الكريم، والثاني فقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث سيرة السلف الصالح، يعني كل طائفة متأخرة تفيد من سابقتها، وذلكم لأن فهم السلف الصالح وسيرتهم تطبيق لفهم النصوص الشرعية، ولهذا فإن الحكم على من باين سبيل السلف الصالح وسلك سبيلا آخر فإنه أحد رجلين: إما أنه جاهل أقحم نفسه في مجال الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس دين الله، وإما أنه صاحب هوى وهؤلاء لا يصلح هذه الطائفة والطائفة الأخرى لا تصلح إحداهما للدعوة، لأن الطائفة الأولى جاهلة، فكيف يعلم الجاهل أناسا يفقههم دين الله من الكتاب والسنة؟ وأما الثاني فإنه عدو للسنة وأهلها، أخذ على نفسه بلسان حاله أو مقاله، وقد يكون بكليهما، الجد والعزم المصمم على حرف الناس عن هدى الله الذي أنزله على رسول صلى الله عليه وسلم في كتابه، أو صحت به سنته صلى الله عليه وسلم، فكلاهما وحي الله إلى رسوله، فلا يفرق بينهما. فالقرآن والسنة صنوان في هذا، الكل وحي، أما القرآن فواضح، من كانت له أدنى عناية بالقرآن يدرك هذا إذا كانت فطرته طيبة وسليمة ومحبا للسنة، وإن كان ما أوتي من العلم قليلا. وأما السنة فهي تدل على ما يدل عليه القرآن، وتفسر القرآن، وتعبر عنه، وهذا بسط في غير هذا الموضع، ولله الحمد والمنة. فما طرقناه في هذا الباب فنحن على سنن من مضى من أئمة العلم والإيمان والدين. ومن دلائل الكتاب الكريم على تحكيم السنة ووجوب العمل بها، سواء كانت موافقة للقرآن أو أتت بزائد على ما هو في القرآن، فإن أئمتنا لا يفرقون بين هذا وهذا. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أمثال هاتين الآيتين من آية التنزيل الكريم. ومن السنة الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، الحديث. والمقصود أن صاحب السنة لا يأتي بشيء من تلقاء نفسه، حتى وإن كان إماما من الأئمة، فإنه مستند على كتاب أو سنة أو كليهما، هذا هو، ثم مستعينا بعد ذلك على فهم ما أشكل عليه وعلى تقوية ما عزم عليه كذلك بفهم السلف الصالح السابقين له، فإن سيرتهم تطبيق عملي لفهم النصوص الشرعية. فإذا تقرر هذا فإني أعتذر لإخواني وأبنائي عن إيفاء الموضوع حقه، لا أستطيع في هذه الجلسة وأنا أتحدث على عجل، لكني أذكر ما أراه يعني مهما مقدما على غيره فيما أرى في هذه الجلسة. القاعدة الأولى: دعوة أهل السنة إلى التدين الحق الصافي من المكدرات، سواء كانت المكدرات تنفي الكمال كله أو وجوب كماله، نعم والتدين الصافي له شرطان. الأول تجريد الإخلاص لله وحده، تجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذان الشرطان لا بد من اجتماعهما في كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. قال علماؤنا: العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة. ومتى جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم كان عمل أهل السنة، عمل أهل الشرع الحق، لأنه جمع شرطي قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. وقالوا أيضا من حيث اجتماع الإخلاص والمتابعة وعدم ذلك، قالوا هي أربعة أقسام: الأول ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الثاني ما كان خالصا لله غير صواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير موافق، والثالث ما كان صوابا على السنة غير خالص لله، والرابع لعلكم أدركتموه ما هو؟ ها؟ جميل. ليس صواب، ليس خالص لله ولا صوابا على رسول الله، فهذا كما يقال حشف وسؤكيلة. لكن السؤال الآخر حينما نستعرض هذه الأقسام الأربعة، حينما نستعرض هذه الأقسام الأربعة ونزنها بميزان العدل، أيها أسعد بالقبول؟ ولماذا؟ الأول وهو ما جمع الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأما البقية فهي باطلة مردودة على صاحبها. هذه القاعدة الأولى. الثاني، القاعدة الثانية، الحكمة. والحكمة هذه الأيام الحرب على أشدها بيننا وبين المخالفين. أقول الحرب على أشدها بيننا وبين المخالفين من أهل البزع، من أهل البدع، ولعل من أشدهم علينا المتحزبة، وإن كانوا ينتسبون إلى السنة وعندهم من ما عندهم من العلم، ونحن ننظر فنقول أولا ما الحكمة؟ الحكمة مأخوذة من الحكمة، وهي في الأصل ما يوضع في لجام الفرس للتحكم في مشيه وعدوه لتطويعه. نعم. وأما في اصطلاح أهل الشرع فهي وضع الشيء في موضعه، وأظن أن هؤلاء سيقولون نحن نضع الشيء في موضعه، فنقول ما الذي يفصل النزاع بيننا وبينكم؟ نحن لن نستسلم لما ترون، وأنتم ثبت عندنا أنكم لا تقبلون منا، لكن لا بد من حكم يحكم في القضية ويحكم القبضة على المخالف في استعمال هذا الاصطلاح الشرعي. ونحن نوضح هذا ببعض الأمثلة التي تحضرنا الآن، ولا مانع لدي أن يتحفنا أخونا شيخ ربيع بشيء أو بقية الإخوة المشايخ، لأن اعتذرت لكم سلفا أني لن أوفي الموضوع حقه في هذه العجالة. أقول الحكمة عند أهل السنة هي رحمة وعدل ورفق وحسن سياسة وكياسة وفطنة، فهي بهذا جماع للمكارم الجميلة والصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة. فمما حفظناه عن النبي صلى الله عليه وسلم درء المفاسد، تقديم درء المفاسد على جلب المصالح، وهذا مرده إلى الشرع لا إلى العقل، توضحه هذه الأمثلة. المثال الأول لما قال عبد الله ابن أبي ابن سلول أخزاه الله ولعنه رأس المنافقين بالمدينة، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو غيره مستأذنا في قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لا شك أن قتل ابن أبي هو قال كلمة الكفر خرج بها من إيمانه، لكن هل ينتهي الأمر عند قتله؟ قتله فيه مصلحة، هل ينتهي الأمر عند قتله؟ الجواب لا. تفطن الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحى فقتل ابن أبي على مقالة الكفر، لأرجف الناس، أرجف المنافقون، وصد كثير ممن يريد الدخول في الإسلام، فقالوا هذا محمد يدعوكم إلى مكارم الأخلاق وإلى الصلة وإلى البر وإلى التقى وإلى غير ذلك، وهو يقتل أصحابه. الثاني في قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. في هذه الآية نهيه صلى الله عليه وسلم نهيه لا لا أقول نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب آلهة المشركين حيث ما يعلم جائز الشيخ. نهيه صلى الله عليه وسلم والنهي هو الله عن سب آلهة المشركين. طيب ما السبب؟ هذا قربة مما يتقرب به العباد إلى الله، لكن ما السبب؟ ما المانع؟ ما الحكمة من ذلك؟ فيسب الله عدوا بغير علم. المثال الثالث لما دخل أعرابي المسجد فأناخ بعيره فبال في المسجد في ناحية من المسجد، قام الصحابة رضي الله عنهم فزجروه وصاحوا به من كل مكان. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال دعوه، وفي رواية لا تجرموا. أليس في طرد يعني أليس في طرد يعني في ترك الأعرابي يبول نجاسة لمكان معين من المسجد، أليس كذلكم؟ طيب لكن لو قام ماذا يحصل؟ أولا أن هذا جاء فيما يظهر راغبا في الإسلام، فلو طرد لا لا لا لصد واسودت له الشيطان. هذا الأمر الأول. الثاني أن تركه يبول تتنجس رقعة محدودة من المسجد، لكن تركه كونه يطرد ستتسع رقعة النجاسة وتنكشف عورة الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه النجاسة بقوله نعم صبوا عليه ذنوبا من الماء. انتهى الأمر عند هذا. وهذا كثير جدا، هذا بعض الأمثلة. ونحن قلنا إن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه في اصطلاح الشرع، لا وليست المسألة هكذا مجردة حتى يفسرها كل أحد بتفسيره كما يرى، لا، وهناك زيادة أمثلة. أقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو تلك الغزوة المعروفة المشهورة غزوة تبوك سنة 9 على ما أظن، أتاه المنافقون فقالوا يا رسول الله نحن بنينا مسجدا لذي العلة ولنصلي فيه في الليلة الشاتية والمطيرة، فنحب أن تصلي لنا فيه، أو قالوا نريد أن تصلي لنا فيه. فقال إذا رجعنا إن شاء الله، وكان يتجهز للغزو. فلما عاد وبقي بينه وبين المدينة مسيرة يوم أو يومين جاءه الوحي، والقصة معروفة آخرها لا تقم فيه أبدا. فبعث إليه أحد أصحابه فأخذ سعفا وأضرم النار في ذلكم المسجد، هذه عقوبة. وكان المقصود ليس هو المسجد، ما المقصود؟ المقصود من هذا المسجد أنه ثكنة كما يقولون عسكرية، تواطأ عليها منافقو المدينة ويهود الشام أو خيبر، وكان السفير بين الطائفتين رجل كان يسمى أبا عامر الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عامر الفاسق، كان الراهب يقول سماه الفاسق، هذه عقوبة. كيف يهدم مسجد من مساجد المسلمين كما يقول بعضهم الآن؟ تهدم مساجد الرافضة في اليمن ويقول تهدم مساجد المسلمين، ومساجد المسلمين لا يتمعر وجهه غيره لها أبدا، لأن هذا المسجد لم يؤسس على تقوى من الله، وإنما أسس حربا للإسلام وأهله، فكفى الله المؤمنين شر تلكم الطائفتين، منافق المدينة ويهود الشام أو خيبر. نعم، إلى غير ذلك من الأمثلة. ويوضح هذا كذلك أن أهل السنة يعاقبون المبتدع بما يقدرون عليه، مع أنهم يحبون له الخير ويحبون له الهداية، بل أهل السنة يفرحون لو أن كافرا أسلم وصار على السنة، يحبون له ذلك. وهذا أمثلته كثيرة جدا لا تحصى. ومن هنا، وهي القاعدة الثالثة، فإن أهل السنة حينما يحذرون من أهل البدع ويذكرونهم أحيانا بأسمائهم فلهم الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيله بعده من أصحابه ومن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. وفي ذلكم أحاديث، منها ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث وله قصة. الثاني ما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه والبغوي وحسنه، يعني في شرح السنة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وهنا شبهة تثار ضد أهل السنة، يروج يعني يشيعها ويسوغ لها رجال نعرفهم ينتسبون إلى العلم وينتسبون إلى السنة، فيغشون من يغشون من أهل البدع على اختلاف أصنافهم ومشاربهم وأفكارهم، مستدلين بهذا الحديث: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فنقول: لا شك عندنا في صحة هذا الحديث، لكن ماذا نقول لهم؟ أو لا شك عندنا في صحة هذا الحديث ونحن نراه حق على حقيقته، يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة، لكن هل أنتم تقرون بفهم السلف أو لكم مسلك آخر؟ فإن قالوا لا نحن لنا مسلك آخر، نحن نفهم هذا الحديث ونأخذ به، قلنا خالفتم السلف إذن، فأنتم إما جهلة وإما أصحاب هوى، وقد قدمنا الكلام في هذا. وإن قالوا لا نحن معكم على فهم السلف، قلنا تعالوا ماذا قال السلف، ماذا قال الأئمة الذين ذكرنا أن سيرتهم تطبيق عملي لفهم النصوص الشرعية، ماذا قالوا فيه؟ فنبدأ بالصحابة رضي الله عنهم. قال عمر رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. ومقصود رحمه الله الرأي القياسي العقلي الذي تصادم به النصوص، أما الرأي من حيث هو فقد بسطت في غير هذا الموضع الكلام فيه بما أرى أنه يغني عن إعادتي هنا، ومن أكثر مجالستنا منكم يعرف هذا عني. وقال علي شو سوي بكم؟ وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى. وقال مصعب ابن سعد رحمه الله الزهري ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وقال أبو أيوب السختياني رحمه الله: قال لي أبو قلابة شيخه: يا أيوب احفظ عني أربعة، احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، يعني لا تخاصم وتجادل في أحاديثه، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك. هذا هو الشاهد، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قال يقر فيه ما شاء فيقر فيه ما شاء. وقد أوعز إلي بختم الكلمة، وكان عندي قواعد، لكن لعل الله ييسر لقاءات أخرى نبسط القول فيها أكثر إن شاء الله تعالى. هذا حسب اجتهدت، وما أدعي الكلام وما أدعي الكمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وشكر لكم فضيلة الشيخ على ما قدمتم وأتحفتم به الحاضرين جميعا، شلفتم به مسامعنا، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وأحب أن أنبه أحبتي وإخواني وأبنائي بأن الشيخ عبيد والشيخ ربيع والمشايخ سيخرجون إلى المجلس الثاني للطعام، وأنتم مجلسكم من هنا مدخله. وأيضا في الخارج إضافة أخرى، فنرجو منكم حفظكم الله أن تفسحوا المجال للشيخين والمشايخ حتى يتمكنوا من المرور بيسر وسهولة، جزاكم الله خيرا. وبعد ذلك الباب مفتوح لكم، وحياكم الله جميعا. ونشكر في ختام هذا اللقاء جميع المشايخ الذين شرفونا بالحضور، ونشكر أيضا جميع أبنائنا طلاب العلم، وأسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم جميعا بخير، وأن يثبتنا وإياكم على الهدى حتى نلقاه. وأطلب من أبنائي وإخوتي وحبتي السكينة، اهدأوا في مكانكم، في مكانكم، خلوكم في مكانكم، لأن العشاء قريب الآن، فرغ من تجهيزه لكم، فقط يمر المشايخ ثم نفتح لكم الطريق، حياكم الله. نعم قلت لهم.